أيضا من الخوف المحرم الذي يذم عليه الإنسان وهو من الشرك الأصغر خوف الإنسان الذي قد يمنعه أو يحجزه من فعل طاعة أو قربة إلى الله سبحانه وتعالى فيدعها خوفا من الناس، فهذا أيضا خوف محرم يذم عليه الإنسان ويذم على فعله ويكون آثما بوجود هذا الخوف فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.